السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد بدأنا في مسألة ما لا يتم الواجب إلا به، أو قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهي من القواعد المهمة، فروعها كثيرة، والخلاف فيها يعني خلاف ضعيف. والمصنف ذكر أن للعلماء في تقريرها طريقتين: الطريقة الأولى أنهم يضمون شرط الوجوب إليها ثم يخرجونه بتحرير محل النزاع، فيقولون ما لا يتم الواجب إلا به إما أن يكون من باب ما لا يتم الوجوب إلا به، يعني لا يتحقق الوجوب إلا به، وحينئذ لا يكون واجبا باتفاق، وإما أن يكون من ما لا يمكن فعل الواجب بعد ثبوت وجوبه إلا به، وهو ما يعرف بمقدمة الواجب. فهذه هي محل الخلاف. الطريقة الثانية أنهم لا يدخلون مسألة الوجوب، أو يقولون ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وأما ما لا يتم فعل الواجب إلا به فهو واجب. وما لا يتم فعل الواجب إلا به قد يكون يعني جزءا من الواجب، وقد يكون شرطا عقليا، يعني العقل يقتضي أنه لا بد من وجوده، ومن غير وجوده لا يمكن يوجد الواجب، وقد يكون شرطا عاديا، يعني العادة تقتضي أنه لا بد من وجوده قبل أن تفعل الواجب، وأحيانا يكون وسيلة أو مقدمة للواجب. والأمثلة التي سيذكرها المصنف يتضح منها ذلك. من حيث أصل القاعدة يعني لا يكادون يختلفون في أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن هناك من يتردد في تسميته واجبا، ويقول نحن نقول يجب التوصل إلى الواجب لكن بهذه الوسائل التي هي لا نقول إنها واجبة، ولكن نقول يجب التوصل بها إلى الواجب. والحقيقة أن يعني القول بأنه يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب قول غير مستقيم، فالأولى أن يقال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وسيأتي المصنف على يعني ذكر جملة من الأمثلة. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: وسواء كان شرطا وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، أو سببا وهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. وقال بعض الأصوليين يكون أمرا بسبب دون الشرط، وقال بعضهم لا يكون أمرا بواحد منهما، حكاه ابن الحاجب في المختصر الكبير، واختار في مختصره المعروف في الشرط أنه إن كان شرطا شرعيا وجب، وإن كان عقليا أو عاديا فلا. إذا علمت ذلك فيتفرع على هذه القاعدة فروع كثيرة، منها: هل يجب على الصائم إمساك جزء من الليل أم لا؟ في المسألة قولان، قال ابن الجوزي أصحهما لا يجب، وقطع جماعة بوجوبه، وذكره ابن عقيل في الفنون وأبو يعلى الصغير وفاقا في صوم يوم ليلة الغيم، وذكره القاضي في الخلاف في النية من الليل ظاهر كلام أحمد، وأنه طبعا هذا قوله وفاقا في صوم يوم ليلة الغيم، يعني إذا كان اليوم الأخير من شعبان غيما لا يمكن أن يرى الهلال، والوسيلة إلى الرؤية هي العين المجردة كما كان هو الحال قديما، فالحنابلة لهم قول بأنه إذا وجد غيم فإنه يصومه، والراجح أنه لا يصام، أن هذا يدخل في صيام يوم الشك، وأنه لا يصام إلا بالرؤية أو بإتمام 30، يعني بأن يكون شعبان قد تم. ولهذا يعني لا نقف عند المسألة، لأنه بناها أو قال وفاقا في صوم يوم ليلة الغيم. وأما إذا كان مثلا اليوم غيما ولا ندري هل غربت الشمس أم لا، فهذا يجب أن على الصائم أن يمتنع عن الفطر حتى يتيقن من غروب الشمس. يجب أن يعني يمسك عن الأكل حتى يتيقن غروب الشمس، حتى ولو أخذ جزءا من الليل. وأما صوم يعني إمساك يوما من الليل، فهذا الذين قالوا به يعني هم نظروا إلى أنه لا يمكن أن نطمئن ونتيقن من أننا صمنا النهار كاملا إلا إذا أمسكنا معه جزءا يسيرا من الليل، وهي مسألة يعني لا يتوقف عندها كثيرا، لا يتوقف عندها كثيرا، لأن العبرة بطلوع الفجر ابتداء وبغروب الشمس انتهاء. وقضية أننا هل أخذنا من الليل أو لم نأخذ، الذي قال أنه يجب إمساك جزء من الليل يقول لو تمكننا من أن نفصل حدود الليل عن النهار بدقة ما أوجبت شيئا زائدا، لكن ما نتمكن، فهو من باب الضرورة، من باب الضرورة نقول لابد من النحتاط للصيام. نعم. قال: ومنها إذا اشتبهت زوجته بأجنبية فيجب عليه الكف عن الجميع، ومثله لو اشتبهت محرمة بأجنبيات محصورات عشر، فهل له أن ينكح واحدة؟ يعني عشر مثلا، العشر ليست حدا لكن يقول محصورات. أما إذا كان اشتبهت المرأة التي أرضعته بنساء بلد، وقال أنا والله أرضعتني امرأة في المستشفى في الكويت فأنا لا أتزوج من نساء الكويت جميعا، هذا ليس بمشروع، يعني ليس بمشروع. وإنما إذا كانت النساء محصورات، مثلا بيت آل فلان أرضعت واحدة منهم لكن نسيت، نسوا من هو الذي أرضعه منهن، فإنه يترك الزواج من هذا البيت كله. لكن نساء قبيلة كاملة أو نساء بلدة كاملة لا يجب عليه ذلك. نعم، لأن هناك قاعدة أخرى يعني تنازع هذه القاعدة، فالقواعد تتنازع كما تتنازع العوامل عند النحاة، مثل ما يقول النحاة هذا المعمول تنازعه عاملان فأيهما الذي يعمل، كذلك القواعد قد تتنازع الفرع الواحد، تتنازع الفرع الواحد، فكل مجتهد يرجح ما الذي ينبغي أن يندرج فيه هذا الفرع. فلهذا قالوا إذا كانت النساء اللاتي اشتبهت بهن أمه قليلات فإنه يجتنبهن، وإن كنا كثيرات فإن العبرة بالغالب الشائع لا بالنادر، فلأن المرأة هاي تصبح نادرة، احتمال أن يكون تزوج منها احتمالا نادرا، فلهذا يعني لا عبرة بالنادر والحكم يكون للغالب. نعم. قال: فهل له أن ينكح واحدة منهن أم لا؟ في المسألة وجهان، أحدهما الجواز كالقبيلة الكبيرة، والثاني المنع كدون العشر. وحيث قلنا بالجواز فهل يلزمه التحري أم لا؟ في المسألة وجهان. قال بعض متأخري أصحابنا: يتوجه مثل هذه المسألة اشتباه الميتة بالمذكاة. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: أما شاتان لا يجوز، فأما إذا كثر فهذا غير هذا، ونقل الأثرم أنه قيل للإمام أحمد فثلاثة قال لا أدري. قال ومنها إذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس فهل يجوز له التحري أم لا؟ إن كان نجسا مساويا للطاهر أو أكثر فلا يجوز له التحري ويجب عليه الكف عنه بلا خلاف، صرح به غير واحد من الأصحاب. وإن كثر عدد الطاهر فهل يجوز له التحري أم لا؟ المذهب عدم الجواز، ولنا رواية بالجواز وهي ظاهر كلامه في رواية المروذي، واختارها أبو بكر وابن شاقلة وأبو علي النجاد، وصححها ابن عقيل. وهل يكتفى بمطلق الزيادة أو يعتبر ذلك بعشرة أوان طاهرة فيها واحد النجس، أو عشرة طاهرة وواحد النجس، أو بما هو كثير عادة وعرفا؟ فيه أقوال للأصحاب. يعني متى يكون الاشتباه مؤثرا؟ ما في حد معين لهذه الكثرة، فهناك من قال بالعشرة لأن العشرة جمع كثرة، جموع القلة من الثلاثة إلى التسعة، وأما العشرة فهي كثير، لأن النحاة كلهم يقولون إن العشرة من يعني تجمع جمع كثرة. نعم. قال ومنها إذا اشتبه عليه الماء الطاهر بالطهور فإنه يلزمه استعمالهما لتبرأ ذمته بيقين. وهل يتوضأ وضوءا كاملا من كل واحد منهما أو منهما وضوءا واحدا؟ في المسألة وجهان. لا يختلف كثيرا الأمر، المهم أن يكون قد توضأ بالماءين اللذين أحدهما طاهر، بمعنى أنه ليس بطهور والآخر طهور. معروف أن الحنابلة يعني يفرقون بين الطاهر والطهور، بينما بعض العلماء يقول الطاهر والطهور واحد والماء قسمان فقط، طاهر ونجس، لكن الحنابلة يقولون طاهر وطهور ونجس، فالطهور هو الذي يعني يطهر غيره، أما الطاهر فهو الذي ليس بنجس لكن لا يجوز التطهر به، ولهم في حده يعني أقوال وطرق متعددة، ولكن الصحيح في هذا أن الماء إذا بقي على أصل خلقته ولم يكتسب اسما جديدا، بل يقال عنه إنه ماء مطلق، يجوز الوضوء منه إلا أن نتحقق أن فيه نجاسة. نعم. قال ومنها إذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة فإنه يلزمه أن يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة وينوي بكل صلاة الفرض، نص على ذلك أحمد ولا يتحرى. وقال ابن قول بالتحري. نعم. وقال ابن عقيل يتحرى إذا كثرت الثياب النجسة للمشقة، وقال فنونه ومناظراته يتحرى مطلقا. في فنونه فيه ناقص، فيه الفنون كتاب لابن عقيل. أحسن الله إليك. في فنونه ومناظراته يتحرى مطلقا، يعني سواء كانت الثياب كثيرة أو قليلة. نعم. وقال في فنونه ومناظراته يتحرى مطلقا. وخرج أبو الخطاب وغيره على منصوص الإمام أحمد في الثياب المشتبهة وجوب الصلاة إلى أربع جهات، وهو رواية في التبصرة. قال القاضي وغيره يعني إذا اشتبهت عليه القبلة، وهذا يعني ضعيف، بل يجتهد ويصلي ولا يلزمه إعادة أيضا على الصحيح إذا عدمت الإمارات الدالة على القبلة، أما إذا كان داخل المدينة ويوجد من يسأله فيكون مفرطا لو صلى من غير اجتهاد وسؤال، فعليه الإعادة. نعم. قال القاضي وغيره الأمر بذلك أمر بالخطأ، فلهذا أمر بالاجتهاد. قال ومنها لو غصب زيتا فخلطه بمثله. شوف سبعة، رقم سبعة. قال ومنها الأكل من مال من في ماله حرام هل يجوز أم لا؟ في المسألة أربعة أقوال، أحدها التحريم مطلقا. قطع به شرف الإسلام عبد الوهاب بن أبي الفرج في كتابه. وهذا طرد للقاعدة، لأنه لا يمكن أن يتجنب الحرام إلا بتركه، لأن القاعدة يمكن أن ينشق منها عدة قواعد تؤدي نفس المعنى. ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه يجب تركه. نعم، ما لا يتم اجتناب الحرام إلا بفعله يجب فعله، فهي كلها يعني تؤدي نفس المعنى، من جهة أنها يتوقف عليها اجتناب الحرام أو فعل الواجب. نعم. قال: قطع به شرف الإسلام عبد الوهاب بن أبي الفرج في كتابه المنتخب قبيل باب الصيد، وعلل القاضي وجوب الهجرة من دار الحرب بتحريم الكسب عليه هناك لاختلاط الأموال لأخذهم من غير جهته ووضعه في غير حقه. وقال الأزدي في نهايته: هذا قياس المذهب كما قلنا في اشتباه الأواني الطاهرة بالنجسة، وقدمه أبو الخطاب في الانتصار، وقاله ابن عقيل في فنونه في مسألة اشتباه الأواني، وقد قال أحمد: لا يعجبني أن يأكل منه. وسأل المرذوي أبا عبد الله عن الذي يعامل بالربا يؤكل عنده، قال: لا، قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوقوف عند الشبهة. قال: والقول الثاني: إن زاد الحرام على الثلث حرم الكل، وإلا فلا، قدمه في الرعاية، لأن الثلث ضابط في مواضع، يعني ضابط للكثرة، الرسول قال الثلث والثلث كثير. نعم. القول الثالث: قال: والثالث: إن كان الأكثر الحرام حرم. قال: إن كان الأكثر الحرام حرم، وإلا فلا، إقامة للأكثر مقام الكل. قطع به ابن الجوزي في المنهاج. نقل الأثرم وغير واحد عن الإمام أحمد: في من ورث مالا فيه حرام، إن عرف شيئا بعينه رده، وإن كان الغالب على ماله الفساد تنزه عنه، أو نحو ذلك. ونقل عنه حرب في الرجل يخلف مالا، إن كان غالبه نهبا أو ربا ينبغي لوارثه أن يتنزه عنه، إلا أن يكون يسيرا لا يعرف، يعني يضيع في الكثير المباح. يعني إذا كان الكسب الذي يعرف أنه حرام هو يسير بالنسبة لما عداه، فإن العبرة للغالب الشائع ولا عبرة بالنادر. الرابع، انتقل للقول الرابع: عدم التحريم مطلق. قال: والرابع: عدم التحريم مطلقا، قل الحرام أو كثر، لكن يكره وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته. جزم به في المغني، وقاله ابن عقيل في فصوله وغيره، وقدمه الأزدي وغيره. قال: ومنها: لو طلق إحدى زوجتيه ولم ينوي معينة حرمتا إلى البيان. وبماذا يحصل؟ روايتان: المذهب بالقرعة، والثاني بتعيينه. فعليها: هل وطؤه تعين أم لا؟ تعيين. هل وطؤه لإحداهن تعيين لأن تكون الثانية هي المطلقة أم لا؟ أحسن الله. انتقل إلى رقم 12. قال: ومنها: لو نسي صلاة من خمس فهل يلزمه قضاء الخمس أم لا؟ المذهب عندنا لزوم قضاء الخمس مطرد مع القاعدة، يعني القاعدة أنه لا يتم الواجب إلا به، فيقضي الخمس ليضمن أنه قضى الفائتة. طيب، رقم 16. قال: ومنها: لو خفي عليه موضع النجاسة لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها. قالوا: طيب، لعل يكفي هذا، لعل يكفي، مسائل كثيرة جدا في المسألة. انتقل إلى، والقاعدة يعني أمرها واضح. قال: القاعدة الثامنة عشرة: الزيادة على الواجب إن تميزت كصلاة التطوع بالنسبة إلى المكتوبات فهي ندب بالاتفاق، وإن لم تتميز فهل هي واجبة أم لا؟ هذا يقولون الواجب غير المحدد، مثل ما قالوا الواجب المخير واجب الموسع، قالوا الواجب غير المحدد، غير المحدد بحد. هل نقول كله واجب أو الواجب جزءه الأول والأخير ليس بواجب، أو الواجب جزء منه؟ هذا هو يعني الواجب غير المحدد بحد معين. نعم. حكى أبو محمد التميمي الثاني قول أحمد واختاره أبو الخطاب واختاره القاضي في موضع من كلامه، واختار الكرخي الحنفي الأول، واختاره القاضي في موضع من كلامه أيضا. إذا علمت ذلك فيتفرع على المسألة فروع. قال: فمنها إذا وجب عليه شاة فذبح بدلها بدنة، فهل كلها واجبة أو سبعها؟ في المسألة وجهان: أحدهما الجميع واجب، اختاره ابن عقيل قال: كما لو اختار الأعلى من خصال الكفارة. والثاني السبع واجب، وينبني على الوجهين: هل يجوز له أكل ما عدا السبع أم لا؟ إن قلنا الجميع واجب لم يجز، وإلا جاز. أشار إلى ذلك أبو محمد المقدسي وغيره. قلت: وينبغي أن ينبني على ذلك أيضا زيادة الثواب، فإن ثواب الواجب أعظم من ثواب التطوع، لقوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله تعالى: وما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم. قال: ومنها لو أدى عن خمس من الإبل بعيرا، وقلنا بالإجزاء فهل كله واجب أو خمسه الواجب. حكى أبو يعلى الصغير فيه وجهين ينبني عليهما. خمس من الإبل معروف فيها شاة، فيقول لو أدى عنها بعيرا فهل كله واجب، أو الواجب ما يقابل الشاة مثلا فقط وهو الخمس. نعم. قال: حكى أبو يعلى الصغير فيه وجهين ينبني عليهما: هل يجزئ عن 20 بعيرا أيضا أم لا؟ إن قلنا خمسه الواجب أجزأ عن 20 بعيرا، وإن قلنا كله واجب لا يجزئ عن 20 بعيرا إلا 4 أبعرة. قلت: طيب من أين أتى بالخمس هنا؟ مشايخ يقول: وقلنا فهل كله واجب أو خمسه هو الواجب؟ لماذا قال خمسه؟ لماذا لم يقل سبع الشاه عن سبع بدنة في الهدي؟ أي طيب الشاة عن خمس من الإبل، ها؟ لا، الشاه عن زكاة خمس من الإبل شاه. طيب ما الذي يجعل البعير يساوي خمس شياه في باب الزكاة ويساوي سبع في باب الهدي؟ ها، أنت بدأت الطريق، أكمل. طيب ما أدري عن هالقياس، كيف تنظم هذا القياس؟ نظمه لنا أنه قياس. إذا جعلنا الواجب في خمس من الإبل شاه، فمعناها البعير يساوي خمس شياه. لو قلنا البعير يساوي خمس شياه، الخمسة من الإبل بكم؟ 25 شاة. هل 25 شاة فيها زكاة؟ ما فيها زكاة أصلا. فإذا هذا نظام وهذا نظام، ما له دخل ببعضه. كادر الإبل غير كادر الغنم، ها؟ لا بس فيها. طيب الخمس فيها واحدة، والعشر شيخ يكون عن كل بعير خمس شات. منين أتيت بهذا؟ إذا قلنا في خمس، من أين أتيت بأن كل بعير عن خمس شات؟ ما فيه نص يقول كل بعير خمس. قال الخمس فيها شات، لو 4 ما فيها شيء. أي هي أنا ما أقول. أي والعشرين 4 والـ25. أي يعني لما جعل البعير لا يجب إلا بعد 25 عرفنا أنه يساوي 5 شياه. طيب ماشي. أقرأ. قال: قلت: وينبني عليهما لو اقتضى الحال الرجوع فهل يرجع بكله أو خمسه؟ فإن قلنا الجميع واجب أنت الرجل. لم تقل إلى ما بعد. ومنها إذا أخرج في الزكاة. قال: ومنها إذا أخرج في الزكاة سنا أعلى من الواجب فهل كله فرض أو بعضه تطوع؟ قال أبو الخطاب: كله فرض. قلت: هو مخالف لقاعدته. وقال القاضي: بعضه تطوع. قال شيخنا: وهو الصواب، لأن الشارع أعطاه جبرانا عن الزيادة. نعم. قال: ومنها إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة. وقلنا: الفرض منه قدر الناصية أو بعضه من غير تقدير بالناصية. الواجب هو الفرض، والزائد نفل خرجه بعضهم على القاعدة. وقد يقال: إن وقع دفعة واحدة فيتخرج على القاعدة، وإن كان مرتبا فالزائد نفل ليس. طيب. إلا انتقل للقاعدة التاسعة عشرة. اتضح يعني الزيادة إذا كانت منفصلة وظاهر انفصالها ويمكن انفصالها فهي نفل ندب، وأما إذا كانت لا يمكن انفصالها فهل نقول إنها كلها واجب، أو الواجب هو يعني القسم منها والباقي وإن لم يكن محددا يكون نفلا، فنقول بعضه واجب وبعضه صدقة؟ فلهذا مثلا واحد يخرج كيس من الأرز ويقول هذا زكاة في رمضان، هذا يمكن فصله لو أراد أن يكيل، يعرف أنها زكاته هو وأولاده كذا، ولكنه قد يخرج كله فالباقي صدقة. في مسألة واحدة هي المشكلة في هذه المسألة، وهي المسبوق في صلاته. المسبوق في صلاته إذا جاء والإمام ساجد فسجد، إذا جاء والإمام راكع فركع معه لحق الركعة، ليس كذلك؟ لحق الركعة باتفاق، وفيها نص صريح. فلهذا إذا أدرك الركوع يدرك الصلاة. طيب، هذا الذي يدركه من الركوع هو آخر الركوع وليس أوله، فهل الركوع كله واجب؟ هذا هو الذي دفع بعض علماء الحنابلة إلى أن يقولوا الجميع واجب. الركوع قد يطول وقد يقصر، فهل الجميع واجب؟ الواجب أن يركع مطمئنا، وهذا يمكن يتحقق بأن يسبح مرتين أو ثلاثة. فهل إذا زاد عن هذا والمتأخر المسبوق لحقه في هذا الركوع، لحق آخره، فهل يكون لحقه وهو في نفل أو في فريضة؟ وطبعا عند الحنابلة يختلف، لا يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل، أما عند الشافعية فالأمر سهل، يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل. فيقولون إذا كانت لو كانت نفلا لما جاز أن يأتم به المفترض وتحسب له، ولكن هذه وارد فيها نص، وبعضهم قال هذه لا ينبغي أن ترد علينا، ويجوز أن نقول أنها فيه يعني يشتمل على فرض وواجب، على فرض وندب، ونستثني المسبوق في الصلاة ونقول هذا وارد فيه نص. نعم. القاعدة التاسعة عشرة. قال: القاعدة التاسعة عشرة: الأمر المطلق لا يتناول المكروه عند أصحابنا والشافعية والجرجاني من الحنفية. وقال الرازي الحنفي: يتناوله. وذكر أبو محمد التميمي الأول قول أحمد، وأن أصحابه اختلفوا. فعلى الأول لا يستدل لصحة طواف الحائض بقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، ولا بآية الوضوء، على أن الترتيب لا يجب، إذا قدرنا أنه لا دلالة فيها للتنافي، إذ المأمور به مطلوب إيجاده والمنهي عنه مطلوب إعدامه. نقف قليلا عندها. المسألة مسألة الأمر المطلق هل يتناول المكروه أو لا يتناوله، هي من المسائل التي يعني قد تشكل، لأنهم يقولون الأمر لا يعني ليس حقيقة في الندب، المندوب ليس مأمورا به حقيقة، عند بعض العلماء أو عند كثير من العلماء، فكيف يكون المكروه مأمورا به؟ لكن صورة المسألة أو مقصود المسألة هي أنه إذا أمر المكلف بفعل ثم جاء بهذا الفعل على صفة فيها كراهة، هل تجزئ عن هذا الأمر وتسقط الأمر عنه أو لا تجزئ؟ هذا هو المقصود المسألة. قولها الأمر المطلق لا يتناول المكروه معناه أنه إذا أمرنا بأمر مطلق وفعلنا الفعل المأمور به على صفة مكروهة لا تسقط الواجب. ثم يأتي الإشكال الثاني، الإشكال الثاني وهو ما المقصود بالمكروه هنا؟ هل المقصود به التحريم، يعني مكروه كراهة التحريم، أو المكروه كراهة التنزيه؟ أخطأ الحقيقة من نص على أنه أن كراهة التنزيه كذلك، لأنها لا تطرد مع أصول مع فروع الحنابلة أبدا. فالمكروه المقصود به المنهي عنه، المقصود بالمكروه المنهي عنه. هل المنهي عنه مطلقا سواء كان نهي كراهة أو نهي تحريم؟ نقول الذي يظهر أنه لا بد أن يقصر على نهي التحريم، فيكون المقصود بالمكروه معناه الشرعي للإصطلاحي على حد قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فمكروها هنا يعني محرم. اقرأ الكلام. قال: فعلى الأول لا يستدل لصحة طواف الحائض بقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ولا بآية الوضوء على أن لأن الحائض طوافها مكروه يعني محرم، فلو طافت ما يصح طوافها لأنها طاف أتت بالمطلوب بالمأمور به أتت به على وجه دخله المنع والتحريم، فهي ممنوعة من الطواف وطافت. نعم، والمسألة لها يعني علاقة باقتضاء النهي الفساد. نعم، الذي استثنى من هذه يعني بعض الصور مثل ما نقل عن ابن القيم وابن تيمية وبعض فقهاء العصر من أنها إذا خافت فوات الرفقة يجوز لها أن تطوف، يعني هو استثناء للحاجة الملحة التي تقرب من الضرورة فقط، وإلا فالقاعدة عند الجميع أنه لا يجوز طواف الحائض إذا لم تصل إلى درجة المشقة الخارجة عن المعتاد، لا يجوز لها ذلك. والآن كما تعرفون بسبب يعني وجود التأشيرات وصعوبة الرجوع إلى المحل والإتيان مرة أخرى، يعني أفتى بعضهم بأنه يجوز لها ذلك، وكان يعني بعض العلماء كابن تيمية وابن القيم قد مال إلى ذلك في من خشيت على نفسها. وقد يقال مثلا الفتوى القديمة كانت حينما كانت الطرق غير آمنة لمن يذهب وحده، وكانوا لا يذهبون إلا قوافل، ولهذا يقولون المحمل الشامي والمحمل المصري والمحمل اليمني يأتون تحت قوافل كبيرة عليها حراسات مشددة. ففي مثل تلك الظروف لو تأخر واحد أو اثنان أو ثلاثة وسافروا وحدهم فالهلاك أقرب لهم من السلامة، بينما الآن الأمر أمن وأمان الحمد لله، وبالإمكان أن تبقى المرأة بمحرمها ثم يرجعون ولا شيء عليهما. لكن جدت مشكلات أخرى، مشكلات الحجوزات الطيران والمبالغ الباهظة التي يدفعها وربما لو فاتته هذه الرحلة ما يجد رحلة إلا بعد شهر، ويكون قد طوي قيده من عمله وطرد أو ضاع الراتب وأمور كثيرة. نعم. قال: ولا بآية الوضوء على أن الترتيب لا يجب إذا قدرنا، يعني ليس له مثلا أن يتوضأ منكسا مثلا فيبدأ بغسل رجليه ويديه ثم يغسل وجهه مثلا ويمسح رأسه من غير ترتيب، يقول لأن هذه الصورة مكروهة أو منهي عنها. نعم. النهي عنها الحقيقة ما في نص ينهى عنها، النهي عنها ما في نص، لكن يؤخذ النهي عنها من الأمر بضدها، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى، من حيث المعنى. فحين أمر بالوضوء مرتبا يفهم منه النهي عن الإخلال بالترتيب عند من يرى ذلك. نعم. قال: إذا قدرنا أنه لا دلالة فيها للتنافي، إذ المأمور به مطلوب إيجاده والمنهي عنه مطلوب إعدامه، وكلام الأصحاب صريح بأن المراد بالمكروه هنا كراهة التنزيه فيكون التحريم أولى، وإذا كان المراد كراهة التنزيه فيبقى ذلك مشكلا. يقول إن الأصحاب صرحوا بأن المقصود كراهة التنزيه. نعم. وهذا يقول المحقق عندي أنه موجود في شرح مختصر الروضة. نعم. قال: فيبقى ذلك مشكلا في الصلاة وغيرها، فإن مقتضى هذه القاعدة أن كل عبادة مكروهة لا تصح، كالصلاة إلى المتحدث والنائم واستقباله صورة. وهذه كلها وارد فيها يعني آثار، والمذهب أنه لا يجوز الصلاة إلى شخص يتحدث ولا إلى شخص نائم ولا إلى مع استقبال الصورة، وكراهة كراهة الصلاة إلى في هذه الأماكن. نعم. قال: واستقباله صورة أو وجه إنسان، وكصلاة الحاقن، وكالصلاة المشتملة على التخصر والسدل ورفع البصر إلى السماء واشتمال الصماء والالتفات ونحو ذلك من المكروهات في الصلاة وغيرها من العبادات. والمذهب الصحة في الجميع، وإن كان في بعض الصور خلاف في المذهب. والظاهر والله أعلم لما رأى ابن الزاغوني هذا الإشكال قال في غرر البيان له: إن معنى المكروه هنا عند أصحابنا المحرم، وليس مرادهم كراهة التنزيه. وبهذا تستقيم القاعدة. نعم. قال: القاعدة العشرون: الأعيان المنتفع بها منتفع، أحسن الله عليكم. قال: الأعيان المنتفع بها قبل الشرع مباحة عند أبي الحسن التميمي وأبي الفرج المقدسي وأبي الخطاب والحنفية والظاهرية ومن الشافعية ابن سريج وأبو حامد المروزي، واختاره القاضي في مقدمة المجرد، وقال: وقد أومأ إليه أحمد في رواية أبي طالب، وقد سأله عن قطع النخل فقال: لا بأس به، لم نسمع في قطع النخل شيئا. قيل له: فالنبق؟ قال: ليس فيه حديث صحيح. وما يعني شجر السدر الذي يعني يؤخذ منه النبق. نعم. قال: ليس فيه حديث صحيح، وما يعجبني قطعه. قلت له: فإذا لم يكن فيه حديث صحيح فلما لا يعجبك قطعه؟ قال: لأنه على كل حال قد جاء فيه كراهة، والنخل لم يجئ فيه شيء. قال: فاستدام أحمد الإباحة في قطع النخل لأنه لم يرد شرع بحظره. ونازع أبو البركات القاضي في مأخذ هذه الرواية، فقال: لا شك أن أحمد أفتى بعدم البأس، لكن يجوز أن يكون للعمومات الشرعية، ويجوز أن يكون مما سكت عنه الشرع فيكون عفوا، ويجوز أن يكون استصحابا لعدم التحريم، ويجوز أن يكون لأن الأصل إباحة عقلية، مع أن هذا من الأفعال لا من الأعيان. طبعا قطع النخيل إذا كان المقصود به عند حصار العدو فقد ورد النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وأما إن كان المقصود به قطع نخل نفسه، والظاهر هو الأول أنه قطع النخيل عند الحصار، وأما قطع نخله لنفسه فهذا من إتلاف المال، إلا أن يكون هذا النخل قد أصبح من الصعب الاستفادة منه لطوله مثلا ومشقة صعود له لتأبيره وجني ثماره، فيكون أيضا للمصلحة، فما في شيء مسكوت عنه بعد الشرع الآن. أما قبل الشرع يعني إن صح أن هناك زمان قبل الشرع، مع أنه لا شيء قبل الشرع منذ أن خلق الله آدم وحواء أمرهما ونهاهما، لكن مثلا في أوقات الفترة وما أشبهها هذه المسألة يمكن أن تفيد، والأولى أن ترحل المسألة إلى ما هو الأصل في الأشياء المنتفع بها الآن. ما هو الأصل؟ الأصل فيها الآن الإباحة عند جماهير العلماء، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ففيه عمومات تدل على ذلك. نعم. قال: وقيل هي محرمة، وهذا قول ابن حامد والحلواني وغيرهما وبعض الشافعية واختاره القاضي في العدة. قال: وقد أومأ إلى معنى هذا أحمد في رواية صالح ويوسف بن أبي موسى: لا يخمس السلب، ما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خمس السلب. هذه كل الأمثلة ما تصلح، تخميس السلف، قطع النخيل، هذه كلها لا تصلح، يعني هذه كلها بعد ورود الشرع، وكلامهم الحقيقة هو فيما قبل ورود الشرع، كلام أكثر المتكلمين في المسألة يتكلمون عن قبل ورود الشرع، وهي مسألة مبنية على أن العقل هل يقضي بالتحريم أو لا يقضي، هل يمكن أن يقضي العقل بالتحريم فنقول مثلا كل ما فيه ضرر محرم قبل الشرع وما فيه نفع يكون جائزا، أو نقول قبل الشرع ليس لها حكم؟ ومقتضى منهج أهل السنة أن يقولوا قبل الشرع لا حكم لها، لأن الحكم للشرع، أما بعد ورود الشرع فننظر في العمومات وننظر في المصالح التي تترتب عليها والمفاسد، فما كانت مفسدته أعظم فهو محرم، وما كانت مصلحته أعظم فهو حلال، فلم يعد للمسألة فائدة إلا حين ننظر في الأشياء التي لم يرد فيها نص. إذا نظرنا في الأشياء التي لم يرد فيها نص حين نختلف فيها أيضا، لا حين نتفق. من هو المطالب بالدليل؟ هل المطالب بالدليل الذي يقول حلال ونقول ابحث لنا عن عموم أو دليل يدل على ذلك، أو المطالب بالدليل الذي يقول هي حرام؟ هذا خلاصة المسألة. فلهذا بعضهم يقول الأصل أنها حرام لأن نحن عبيد لله لا نتصرف في ملكه إلا بإذنه، لا بد من دليل، والآخر يقول بل هي خلقت لفائدة ولا يمكن أن تكون الفائدة راجعة إلى الله جل وعلا، فلا بد أن تكون راجعة إلينا. فاترك المسألة وانتقل إلى ما بعدها. 21. قال: القاعدة 21: البطلان والفساد مترادفان عندنا وعند الشافعية، وقال أبو حنيفة إنهما متباينان، فباطل عنده ما لم يشرع بالكلية كبيع المضامين والملاقيح، والفاسد ما شرع أصله ولكن امتنع لاشتماله على وصف محرم كالربا. إذا تقرر هذا فذكر أصحابنا مسائل فرقوا فيها بين الفاسد والباطل، ظن بعض المتأخرين أنها مخالفة للقاعدة، والذي يظهر والله أعلم أن ذلك ليس بمخالفة للقاعدة، وبيانه أن الأصحاب إنما قالوا البطلان والفساد مترادفان في مقابلة قول أبي حنيفة، حيث قال: ما لم يشرع بالكلية هو باطل، وما شرع أصله وامتنع لاشتماله على وصف محرم هو الفاسد. فعندنا كل ما كان منهيا عنه إما لعينه أو لوصفه ففاسد وباطل، ولم يفرق الأصحاب في صورة من الصور بين الفاسد والباطل في المنهي عنه، وإنما فرقوا بين الفاسد والباطل في مسائل لدليل، منها إذا أحرم الواطئ حال وطئه هل ينعقد إحرامه أم لا. كلام أبي البركات صريح بانعقاده، وقال بعض أصحابنا في مسألة البيع الفاسد إنه لا يجب مضيه في فيه، فدل على أنه لا ينعقد فيكون باطلا، ولو جامع قبل التحلل الأول فسد حجه، وحكم الباطل لا يجب المضي فيه والفاسد يجب المضي فيه. قال ومنها الكتابة، فإنه لا يطرد هذا، بل حتى الباطل يجب المضي فيه، يعني قوله أنه لا يجب المضي فيه، بل قالوا أنه يجب المضي فيه وإتمامه، لأن الله تعالى قال وأتموا الحج والعمرة، فحتى لو أبطل حجه يعني أو قيل إنه باطل سموه باطل يمكن أن يقال بالمضي فيه، لكن إذا قيل إن الإحرام أثناء الوطئ هو الباطل وأنه لا يمضي فيه يكون متجها، وأما الذي أحرم إحراما صحيحا ثم وطئ فيكون فاسدا فيمضي فيه، فالتفريق بينهما من حيث المضي وعدمه يعني مسلك صعب، لأن قاعدة الحنابلة عدم التفريق بين الفاسد والباطل إلا في مواضع، منها مثلا النكاح أيضا ربما يأتي له مسألة، قالوا أنه إذا كان الخلل يرجع إلى ركن أو إلى شرط متفق عليه سميناه باطلا، وإذا كان الخلل يرجع إلى شرط مختلف فيه مثل الولي نسميه فاسدا ولا نسميه باطلا، والاصطلاحات والخلاف فيها كما ذكرنا قبل في الفرض والواجب، فائدتها أن نعرف يعني اصطلاح العلماء فلا ننسب إليهم ما لم يقولوه، لأن الحنفية إذا قالوا هذا البيع باطل معناه عندهم أنه لا يقبل الإصلاح أبدا، وأما إذا قالوا البيع فاسد فإنه يترتب عليه الملك إذا حصل القبض، ويملك كل واحد من المتبايعين المال إذا قبضه مع الإثم، فبيوع الربا عندهم فاسدة وليست باطلة، وإذا أخذ كل منهما ما دفعه له صاحبه يكون قد أخذ ملكه ليس خارجا عن ملكه، فبخلاف ما يقول الحنابلة يقولون هذا كل منهما يتصرف في ملك صاحبه بالنسبة للبيوع الربوية. نعم. قال ومنها الكتابة، فإنه إذا كاتب من لا يصح العقد منه فإنها تكون كتابة باطلة ولا يترتب عليها العتق، وسواء كان السيد أو العبد. وقال القاضي إذا كتب السيد عبده الطفل المجنون فإنه يعتق بالأداء، والمذهب خلافه، وكذا لو كاتبه على عوض غير منجم فالعقد باطل، ذكره القاضي والشريف وأبو الخطاب، وصرح ابن عقيل بأن الإخلال بشرط النجوم يبطل العقد، وذكر هذا صاحب في الكتابة أيضا الشافعية في الكتابة قالوا الكتابة منها باطلة ومنها فاسدة. نعم. قال وذكر صاحب التلخيص أن الكتابة تصير فاسدة ولا تبطل من أصلها، وأما إذا كاتبه ولا تبطل من أصلها إذا كان الإشكال فقط في التنجيم وعدمه، تنجيم يعني التأخير أو التقسيط، يعني لا بد أن يكون منجما يعني مقسطا على يعني مراحل. نعم. قال وأما إذا كاتبه بعوض مجهول فهي فاسدة لكل واحد. السؤال في السؤال قال سؤال. نعم. قال سؤال، قول الأكثرين إن الكتابة إذا لم تكن منجمة باطلة باطلة. أحسن الله إليكم. قال إن الكتابة إذا لم تكن منجمة باطلة من أصلها مع قولهم في الكتابة على عوض مجهول يغلب فيها حكم الصفة مشكل جدا. وكان الأولى إذا كان العوض معلوما أن يغلب فيها حكم الصفة أيضا، والله أعلم. أن يغلب فيها حكم الصفة. نعم. نعم. قال: ومنها إذا قبض العين في العقد الباطل فإنها تكون مضمونة عليه على كل حال، سواء كانت صحيحة العين مضمونة فيه أو غير مضمونة. وإن قبضها في الفاسد وكانت صحيحة العين فيه غير مضمونة ففاسد كذلك، ذكره صاحب المغني وغيره. قال: ومنها إن ظاهر كلام كثير من الأصحاب أن المخالفة من الوكيل تقتضي فساد الوكالة لا بطلانها، فيفسد عقد الوكالة ويصير متصرفا بمجرد الإذن. وحكى ابن عقيل في نظرياته وأبو البركات وجها آخر، وبه جزم القاضي في خلافه أن الوكالة تبطل بذلك كالوديعة. قال: ومنها ما قاله طائفة من أصحابنا في كتاب النكاح: الفاسد من النكاح ما كان يسوغ فيه الاجتهاد، والباطل ما كان مجمعا على بطلانه. وعبر طائفة بالباطل عن النكاح الذي يسوغ فيه الاجتهاد أيضا. فالباطل المجمع على بطلانه لا يترتب عليه شيء من أحكام الصحيح إلا في الطلاق إذا تزوجها في عدة من غيره، هل يقع؟ فيه روايتان: نقل ابن منصور عدم الوقوع، ونقل أبو طالب إذا طلقها ثلاثا لا يعجبني أن يراجعها حتى تنكح زوجا غيره. قال أبو بكر: قد تابعه على ذلك. المقصود هنا ما هو؟ يقول يعني: فالباطل المجمع على بطلانه لا يترتب عليه شيء من أحكام الصحيح إلا في الطلاق إذا تزوجها في عدة من غيره، يعني تزوج امرأة وهي ما زالت في العدة، فالزواج هذا باطل، النكاح باطل. تزوجها ما وهي في العدة ثم طلقها ثلاثا ثم أمضت عدتها من الأول، فهل له أن ينكحها هو على اعتبار أن هذا الطلاق في غير محله؟ إذا كان النكاح ما انعقد كيف ينعقد الطلاق؟ يعني النكاح أصلا باطل، والطلاق طلاق في نكاح باطل، فلماذا يلزمه؟ الظاهر أنه من باب الاحتياط قالوا لا ينكحها، ولهذا قال نقل ابن منصور عدم الوقوع، ونقل أبو طالب إن طلقها ثلاثا لا يعجبني، هذا من كلام أحمد، أن يراجعها حتى تنكح زوجا غيره. طبعا هي ليست رجعة، الرجعة هنا ليس المقصود بها الرجعة المعروفة، وإنما المقصود لا يتزوجها بعقد، لأن العقد الأول باطل. فطلاق في نكاح باطل، ومع هذا اعتدوا به وقالوا لا ينكحها حتى تتزوج زوجا غيره. وقد يكون هذا من باب العقوبة له، لأنه استعجل في المرة الأولى ونكحها في العدة، فيؤخر يعاقب بحرمانه. نعم. قال أبو بكر: قد تابعه على ذلك مهنا، واختار ذلك في كتاب المقنع. قلت: والذي اختاره عامة الأصحاب خلاف قوله، والله أعلم. وأما الفاسد المختلف فيه فيثبت له أحكام الصحيح. يعني الفاسد المختلف فيه مثل النكاح بلا ولي إذا زوجت المرأة نفسها. نعم. قال: منها اللعان فيصح فيه لإسقاط الحد ونفي النسب، لأن بالزوج حاجة إلى هذا القذف، لأن نسبه لاحق به كالصحيح. قال: ومنها حيث جعلنا العقد محرما فلو كان فاسدا قال القاضي التحريم غير ممتنع. وفي الانتصار وغيره في العقد الفاسد خلاف، فأما المجمع على بطلانه فلا يحرم شيئا جزم به الأصحاب. وخرج شيخنا في تعليقه على المحرر رواية بالتحريم من الرواية التي التي نقول فيها بوقوع الطلاق في نكاح المعتدة وقد تقدمت، يعني بطريق القياس حيث جعلنا العقد محرما وهو محرما، يعني جعلنا العقد مكتوب محرما هنا عندي عندك إيش؟ فلو كان يعني أنه ينشر المحرمية، فلو كان فاسدا قال القاضي التحريم غير ممتنع، يعني يمكن ينشر المحرمية، وفي الانتصار وغيره في العقد الفاسد خلاف، أما المجمع على بطلانه فلا يحرم شيئا، يعني إذا كان العقد مجمع على بطلانه كالعقد مثلا في العدة جزم به الأصحاب. قال وخرج شيخنا في تعليقه على المحرر رواية بالتحريم من الرواية التي تقول نقول فيها بوقوع الطلاق في نكاح المعتدة السابق، الرواية السابق، وقال ما دمنا يعني ألزمناه بالطلاق وحاسبناه على الطلاق الثلاث في نكاح باطل فينبغي أن نقول بالتحريم أيضا من باب المعاقبة له في النكاح الباطل، فهو من باب الحاق. نعم. قال ومنها الخلوة في الفاسد فإنها تكمل الصداقة كالصحيح نص عليه أحمد في رواية أبي طالب، وفي الانتصار والمذهب رواية لا شيء بها واختار ذلك أبو محمد المقدسي. قال ومنها عدة الوفاة فإنها تجب في النكاح الفاسد نص عليه أحمد في رواية جعفر بن محمد، وقال ابن حامد لا عدة عليها. طيب انتقل إلى القاعدة التي تليها. قال القاعدة الثانية والعشرون العزيمة لغة القصد المؤكد وشرعا الحكم الثابت لدليل شرعي خلا من معارض. قال الطوفي وقولنا لدليل شرعي يتناول الواجب والمندوب وتحريم الحرام وكراهة المكروه، ولهذا قال أصحابنا إن سجدة صاد هل هي من عزائم السجود أو لا، مع أن سجدات القرآن كلها عندهم ندب. قلت فظاهر كلامه أن سجدة صاد اختلفوا في أنها هل هي مندوبة أم لا، فمن قال هي مندوبة تكون من العزائم، ومن قال ليست مندوبة فليست من العزائم، وليس الأمر كذلك، بل يستحب سجودها خارج الصلاة على كل رواية. صرح به ابن تميم بعد حكايته روايتين هل هي من العزائم أم لا، ولكن الاختلاف هل هي من العزائم أم لا تظهر فائدته بالنسبة إلى الصلاة، فإن قلنا هي من العزائم سجدها في الصلاة، وإن قلنا ليست من العزائم فسجدها في الصلاة، هل تبطل صلاته أم لا؟ في المسألة وجهان، مع أنه حكى طائفة من أصحابنا عن الإمام أحمد في سجدات القرآن هل يجب سجودها أم لا ثلاث روايات، ثالثها نقلها صالح تجب في الصلاة خاصة والله يعني تجب أعلم. في الصلاة لا خارج الصلاة، هذه الثالثة يعني تجب لا تجب، تجب في الصلاة. أذان. طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد، أو تريدون نواصل أنتم؟ طيب أتوقف الأذان ونواصل. قال وقال الآمدي العزيمة عبارة عما لزم العبد بإلزام الله تعالى، وذكر معناه الشيخ أبو محمد في الروضة، وهذا يقتضي اختصاصها بالواجب فعلا أو كفة، يعني بالواجب والمحرم فقط، بينما الأول يمكن أن يصدق على المندوب والمكروه. نعم. قال وقال القرافي العزيمة طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منع شرعي. قال وإنما قلت طلب الفعل ليخرج أكل الطيبات ونحوها الداخل في حد الإمام فخر الدين، حيث عرف العزيمة بجواز الإقدام مع عدم المانع. قلت وعلى قول القرافي تختص بالواجب والمندوب والله أعلم. والرخصة لغة السهولة وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. طبعا ليس بالضرورة أنها تختص بهذا، يعني قال طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منع شرعي ظاهرة كما قال أنها طلب فعل فتكون في الواجب والمندوب، لكن إذا قلنا أيضا الترك فعل، إذا قلنا الترك فعل يكون طلب الترك أيضا داخلا فيها. نعم. قال وقيل استباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر. قال وقال الآمدي الرخصة ما شرع لعذر مع قيام السبب المحرم. وقال القرافي هي جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعا، والمعاني متقاربة. وجعل الغزالي وصاحب القرافي رجع عن تعريف هذا وقال أنا لا أعرف تعريف الرخصة، قال الذي استقر عليه حالي أنني عاجز عن تعريف الرخصة تعريفا جامعا مانعا، يقول أنا أعرف المعنى وأعرف حدودها لكن ما أستطيع أن أضع لها تعريفا جامعا مانعا، فمن انقدح له تعريف فليذكره. لكن هذا ذكره في بعض كتبه ومنها شرح تنقيح شرح المحصول، ولما جاء إلى في شرح تنقيح الفصول رجع عنه. نعم. قال وجعل الغزالي وصاحب الحاصل والبيضاوي في منهاجه الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم، وجعلها الإمام والآمدي وابن الحاجب من خطاب الوضع. إذا تقرر هذا فهاهنا مسائل تتعلق بالرخصة والعزيمة، منها التيمم وأكل الميتة عند الضرورة، هل يسميان رخصة أم لا؟ قال ابن عقيل وغيره لا يسميان رخصة، لأن كل منهما عزيمة يتعين فعله في موضعه لا يجوز الإخلال به. وقال أبو محمد المقدسي تبعا للغزالي أكل الميتة له جهتان، فمن حيث إن المضطر لم يكلف بإهلاك نفسه بالجوع بل أبيح له دفع ضرورة بالمحرم وأسقط عنه العقاب فهو رخصة، ومن حيث إنه يجب عليه الأكل ويعاقب على تركه فهو عزيمة. وأما التيمم فقال إن كان لعدم الماء فليس برخصة بل عزيمة، لأن سبب المنع ليس قائما، لاستحالة التكليف بالماء عند عدمه فهو كالانتقال إلى الصوم عند العجز عن الرقبة في الكفارة ليس برخصة، بل أوجب الرقبة في حالة والصيام والإطعام في أخرى. وإن كان التيمم مع وجود الماء لعذر من مرض أو غيره فهو رخصة لإمكان استعمال الماء حينئذ فإسقاطه عنه رخصة. قلت ويلزم الغزالي وأبا محمد أن يقول التيمم عند وجود الماء رخصة عزيمة باعتبار الجهتين كما قال في أكل الميتة عند الضرورة والله أعلم. ومن العلماء من قال التيمم رخصة بكل حال، وقد ورد في حديث عمار فنزلت رخصة التيمم، يعني الآية، وهذا على قول من يقول إن التيمم لا يرفع الحدث كما هو صح الروايتين عن أحمد وقال به طوائف من أهل العلم. وأما من قال إن التيمم يرفع الحدث فإنه يمنع قيام سبب المنع، ويقول الحدث عبارة عن المنع وقد زال، بخلاف الميتة فإن خبثها ونجاستها لم يزل والله أعلم. ورأيت يعني التيمم هل هو يعني مزيل أو يعني رافع للحدث أو هو مبيح فقط، هذا كلام المصنف يشير إليه، هل نقول إن التيمم مبيح للصلاة أو رافع للحدث؟ وهذه قاعدة فقهية أو ضابط، الحقيقة ضابط فقهي، وينبني عليها أننا إذا قلنا رافع أنه لا يلزمه إذا وجد الماء مثلا أن يغتسل، وإذا قلنا يعني إذا تيمم وصلى وقرأ القرآن تيمم عن الحدث الأكبر فلا يلزمه لأنه ارتفع الحدث إلا من باب الاستحباب. وإن قلنا هو مبيح وليس رافعا فنقول بمجرد ما يجد الماء لا يجوز له أن يصلي حتى يغتسل. شوف رقم 2 ومنها المسح. قال هذه كل مسائل هل تسمى رخصة أو عزيمة، والتسمية ما فيها كبير يعني إشكال الحقيقة. نعم. قال: ومنها المسح على الخفين. قال أكثر أصحابنا: هو رخصة. وحكى بعض المتأخرين رواية بأنه عزيمة. قال: والظاهر أن من فوائدها المسح في سفر المعصية وتعيين المسح على لابسه، وفيما قاله نظر. ثم الرخصة تنقسم أقساما. انتقل إلى قاعدة 23. بسيطة نأخذها الآن. نعم. قال: القاعدة 23: تثبت اللغة قياسا عند أكثر أصحابنا. ونفاه أبو الخطاب وأكثر الحنفية، واختاره الآمدي وذكره عن معظم أصحابهم، وحكاه القاضي عن أكثر المتكلمين. وللشافعية قولان واختلفوا في الراجح، وللنحاة قولان اجتهادا. فلا يحسن قول من قال: من أثبت مقدم، من أثبت مقدم على غيره، والإجماع على منعه في الأعلام. يقول إن هذه مسألة اجتهاد وليست نقلا، يعني النحاة لهم قولان: قول يقول اللغة تثبت بالقياس، وقول يقول اللغة لا تثبت بالقياس. فيقول هناك من قال: أدام النحاة اختلفوا، بعضهم أثبت وبعضهم نفى، وهم الذين نقلوا لنا اللغة، فالمثبت مقدم على النافي، مثل ما لو اختلف المحدثون، منهم من أثبت ومنهم من نفى، المثبت مقدم على النافي. لكن استدرك وقال: لا، أقوالهم هذه اجتهادية، ولم يقولوا إن العرب قالوا كذا، لم ينقلوه لنا عن العرب، وإنما هي اجتهادية. ما معنى القياس في اللغة؟ معناه أن نسمي الشيء الذي يعني لم تطلق عليه العرب اسما كالأشياء الجديدة باسم ما يشبهه، يعني ننظر إلى الشيء الذي يظهر لنا حديثا فنسميه باسم ما يشبهه عند العرب إذا وجدنا. وهذا ما تفعله المجامع اللغوية الآن، يعني في أشياء مسميات جديدة يضعون لها أسماء، وهذا لا محذور فيه إذا لم يكن الأمر يعني فيه جانب شرعي، ليس فيه محذور في الظاهر. فلهذا أكثرهم يقول: يعني ما الذي يترتب على هذا؟ ما يترتب عليه شيء، لكن أحيانا ربما يكون الأمر يترتب عليه شيء. يعني هل ما يشبه الخمر يسمى خمرا؟ إذا سمينا قلنا تثبت اللغة بالقياس نسميه خمرا، ولا نحتاج بعد هذا إلى أن نقول هو حرام قياسا على الخمر، نقول هو حرام لأنه خمر. وأما إذا قلنا اللغة ما تثبت بالقياس فنقول نحتاج إلى القياس الشرعي، إذن ننظر فيه هل هو مثل ما حرمه الشارع أو ليس مثله، هل العلة التي لأجلها حرم الشرع مثلا الخمر يحرم لأجلها هذا المشروب؟ الخمر كان يسمى القهوة عند العرب، ولهذا لما جاءت القهوة المصنوعة من البن أفتى علماء بتحريمها وأصدروا فتاوى بأنها محرمة، وكان يجلد عليها شاربها عند الصفا كما ذكر ذلك بعض المؤرخين، يجلد من يشرب القهوة 80 جلدة، وذلك لأجل أنهم يعني قيل لهم إن هذه فيها يعني مسكرة ومفترة، هي فيها نسبة، لا شك أن فيها نسبة، حتى الأطباء الآن والصيادلة أثبتوا أن فيها نسبة كافيين المخدر، فيها نسبة لكن نسبة فيها ضئيلة، فيعني لا تصل إلى درجة الإسكار. فلهذا لما تبينوا أمرها فيما بعد رجعوا عن فتاواهم، وإلا في فتاوى طويلة عريضة، والذي يعني يبحث عنها يجدها الآن موجودة في يعني في كتب كثيرة على الإنترنت. فكانوا يعني قالوا هذه القهوة هي القهوة، كان الخمر يسمى القهوة، فلما جاءت أطلقوا عليها هذا الاسم القهوة قياسا، ظنوا أنها مثل، ثم حكموا بالتحريم. ولكن لما تبين لهم الفرق تراجعوا. إذن المسألة هي في أنه هل اللغة تثبت بالقياس أو لا تثبت، يعني الخلاف فيها ليس فيه إشكال، يعني لا أثر له إلا حينما تكون المسألة لها جانب شرعي. ولهذا بعض الذين منعوا يقولون نحن نمنع منها حتى لا تسمى الأشياء بغير اسمها بمجرد الشبه الظاهري، مجرد الشبه الظاهري قد تسمى به، فيباح الحرام ويحرم الحلال بناء على مجرد الشبه الظاهري. نعم، اقرأ بقي أسطر قليلة وننتهي. نعم، قال والإجماع على منعه في الأعلام والألقاب. عطنا المسائل الفروع. قال إذا تقرر هذا فذكر طائفة من الأصوليين أن مما ينبني على هذه القاعدة من الفروع أن اللائط يحد قياسا على الزاني بجامع العلاج المحرم، وشارب النبيذ يحد قياسا على شارب الخمر بجامع السكر والتخمير، ونباش القبور يقطع قياسا على سارق أموال الأحياء بجامع أخذ الأموال خفية. هذه لا، إذا قلنا قياسا معناه أننا ما أثبتنا اللغة بالقياس، إذا احتجنا للقياس الشرعي معناه أننا قلنا اللغة لا تثبت بالقياس. لكن الذي يقول اللغة تثبت بالقياس يقول اللوطي زاني لأنه عمله مثل عمل الزاني، فأنا أسميه زانيا، ولهذا يدخل في آية الزنا، ما يحتاج إلى قياس، بل هو عين الزنا، اللواط عين الزنا فمثله. أما الذي يقول لا اللغة ما تثبت بالقياس يقول اللائط ليس زانيا، بل ننظر في قياسه، فربما نقيسه على الزاني وربما نقول عقوبته أعظم. ولهذا ورد عن يعني بعض الفقهاء أن عقوبته أن يلقى من شاهق أخذا مما فعله الله بقوم لوط. وكذلك الحال في شارب النبيذ، النبيذ هو العصير، نوع من العصير يتخمر ويعني لا يصل إلى عن درجة يعني يطبخ طبخا، ليس يتخمر بنفسه وإنما يطبخ، فيسمى النبيذ، ويقولون إنه يسكر إذا أكثر منه صاحبه. فمن قال إن اللغة تثبت بالقياس قال النبيذ خمر، فلا نحتاج إلى قياس، هو محرم بنص الآية. ومن قال إن اللغة ما تثبت بالقياس قال النبيذ ننظر فيه نقيسه على الخمر، إن كان مثل الخمر في الإسكار فهو حرام وإلا فلا. فالكلام المصنف هنا قد يشعر بأنه من قال اللغة تثبت بالقياس يقول اللائط يقاس، هذا يقوله ولم لو يكن، يعني يقوله الذي لا يقيس في اللغة هو الذي يحتاج إلى القياس الشرعي. الذي يقول اللغة ما تثبت بالقياس يحتاج إلى أن يقيس قياسا شرعيا، والقياس الشرعي لابد فيه من أصل وفرع وعلة وحكم كما هو معروف. وأما من يقول اللغة تثبت بالقياس فيقول دليله النص، ما يحتاج أن نقيس، معلوم أن الشيء الثابت بالنص أقوى من الثابت بالقياس. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.